بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله يقول الله تعالى يا آدم. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين. وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي يقع يوم القيامة، فالله تبارك وتعالى يقول لآدم، وفيه إثبات القول له سبحانه وتعالى. وقد مر معنا هذا سابقا، أنه تبارك وتعالى يقول ويتكلم، ولا أحد أصدق منه قيلا، ولا أحد أصدق منه حديثا سبحانه وتعالى. وهنا قال الله تعالى يا آدم، ويا أداة نداء تستخدم للقريب وللبعيد. وقد مر معنا، إن كان الأبناء وفقهم الله تعالى يذكرون، أن أدوات النداء منها ما يستخدم للقريب، ومنها ما يستخدم للبعيد، ومنها ما يستعمل معهما. والياء تستخدم للقريب وللبعيد، فينادى بها القريب وينادى بها البعيد. ومن أدوات النداء التي ينادى بها البعيد أيا وهيا. أما أدوات النداء التي ينادى بها القريب فالهمزة آه وأي، لكن يا للمنادى القريب والبعيد. وهنا النداء أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت كما في لغة العرب، فهو كلام برفع الصوت حتى يسمعه المنادى. لذلك فإن فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يتكلم بحرف وصوت فيسمع صوته المنادى. فيقول آدم لبيك وسعديك. لماذا خص الله تبارك وتعالى آدم بالنداء دون بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ السبب أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، فآدم عليه السلام هو أبو البشر، لذلك ينادى ويطلب منه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله يقول له أن يبعث من ذريته بعثا إلى النار. فيقول آدم لبيك، وكلمة لبيك لبيك بالنصب على المصدرية، وهي كلمة مثنات ثنيت للتأكيد، وهي مأخوذة من الإجابة بعد الإجابة، ومعناها أنا مقيم على طاعتك، أنا ملازم لطاعتك. والعرب تقول في لغتها ألب في المكان، ألب في المكان إذا لازمه وأقام فيه، تقول ألب في المكان. وهنا لبيك أي أني مقيم على طاعتك وملازم لها. ولا تقول العرب لبيك إلا لمن تحب، فيجاب بها من تحبه فتقول له لبيك، أما من لا تحبه فلا تقول لبيك. لذلك سمع من كلام العرب شاعر يقول لشخص يحبه: إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيون لقلت لبيه لمن يدعوني. وسعديك أي مساعدة ومطاوعة وامتثال لأمرك، فهي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، أي أطيعك في كل ما تريد. فيناديه ربه تبارك وتعالى، وينادي بكسر الدال، فالمنادي هو الله تعالى، بصوت وفيه تأكيد وبيان للنداء. وقد مر معنا قبل قليل أن النداء يكون بصوت، لكن هنا قيل بصوت تأكيد وبيان للنداء، فهو تأكيد لينادي. وقد ورد التأكيد في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا طائر يطير، فهذا تأكيد لفظي. وكذلك ورد في قول ربنا تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهو تأكيد لفظي. فهنا تأكيد من ربنا تبارك وتعالى ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أي أن تخرج مبعوثين إلى النار، تقوم بتوجيههم إلى النار فتميز أهل النار من غيرهم. وهذا البعث من أين يكون؟ يكون من الموقف، يكون البعث من الموقف إلى النار عياذا بالله تعالى. والشاهد من هذا الحديث الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى أن فيه إثبات القول لربنا جل وعلا: ولا أحد أصدق قيلا منه سبحانه، وأن فيه إثبات النداء لربنا تبارك وتعالى، فهو سبحانه ينادي من يشاء بما يشاء متى يشاء. وقد مر معنا أن النداء ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى في 11 موضعا، تذكرون هذا عندما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي فيها النداء، وهنا يذكر الأحاديث. فقلت لكم بأن النداء ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 11 موضعا، منها في سورة القصص وحدها 4 مرات نادى ربنا تبارك وتعالى أو ذكر مناداته لموسى عليه الصلاة والسلام. ولا يكون النداء إلا برفع الصوت، لذلك كما قلت للأبناء هنا أن ياء وإن كانت تستعمل للقريب وللبعيد، لكنها هنا استعملت للمنادى البعيد. وقد تقدم معنا الفرق بين المنادات والمناجات. كذلك هذا الحديث الذي قرأه أخي حفظه الله تعالى فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى، والكلام المعقول ما تلفظ به وسمعه المكلم، بخلاف حديث النفس، وقد مر معنا هذا سابقا. وإذا أطلق الكلام في لغة العرب فهم منه شيئان: الشيء الأول أنه صفة للمتكلم، وهو من تكلم به، فإن الصفة إذا قامت في مكان عاد حكمها على ذلك المكان. لذلك مر معنا سابقا أن في هذا ردا على المعتزلة ومن نحى نحوهم الذين زعموا أن الشجرة هي التي تكلمت، مع أنهم قالوا صفة الكلام لله، لكن الله تبارك وتعالى لم يقم الكلام به، وإنما خلق الكلام في شيء منفصل عنه فتكلم ذلك الشيء. وهذا لا يصح في لغة العرب، لأن الصفة إذا قامت في محل عاد حكمها على ذلك المحل. والأمر الأول هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فإن الكلام يكون بحرف وصوت مسموع لمن كلم، إذ لا بد أن يكون المكلم سامعا للكلام. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وهذا الحديث أيضا مخرج في الصحيحين. ولعل الأبناء وفقهم الله تعالى قد لاحظوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما شرع بالاستدلال للصفات بالأحاديث لم يذكر إلى هذا الموضع إلا حديثا مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، وإن كان سيورد بعد قليل أحاديث في غير الصحيحين، لكنها صحيحة، مما يشهد لما تقرر سابقا من أن مستند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الاعتقاد، هو كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاطب من؟ خاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الخطاب ليس خاصا بهم، بل هو لعموم المؤمنين. في قوله إلا سيكلمه، والسين كما قال أهل اللغة للتأكيد، وهي أيضا للاستقبال، أي سوف يكلمه. وقد مر قبل قليل أن الكلام يكون بحرف وصوت مسموع لمن كلم، إذ لا بد أن يكون المكلم سامعا للكلام. إذن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعموم المؤمنين سيكلمهم الله تبارك وتعالى بلا واسطة، كلاما يسمعونه ويفهمونه. ويدل لهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، بفتح التاء أو ضمها. من هو الترجمان أو الترجمان؟ هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة حتى يفهم المخاطب. لكن ربنا تبارك وتعالى عندما يكلم المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمان، فإنهم يفهمون كلامه سبحانه وتعالى، فيفهم المكلم خطاب رب العالمين جل وعلا. وقد جاء في رواية لهذا الحديث أخرجها البخاري في صحيحه أيضا: ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. أيضا في رواية ثالثة يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي هاتين الروايتين تأكيد بأن الكلام يكون من غير واسطة. وهناك أحاديث أخرى أخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يكلم بعض عباده المؤمنين ويقرره بذنوبه، وهو ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال، يقول لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره كي لا يراه أهل الموقف، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. والشاهد في هذا الحديث الذي قرأه أخوكم وفقه الله تعالى أن فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وأن هذا التكليم للمؤمنين يكون يوم القيامة. وصفة الكلام كما مر معنا سابقا صفة فعلية تتجدد آحادها وأفرادها وتتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه تكلم ويتكلم وسيتكلم، وإن كان نوع الكلام أزليا فهو صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه. وقد مر معنا سابقا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي هذه الأدلة كلها ما يدل على أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم، وأن كلامه سبحانه وتعالى يكون بمشيئته جل وعلا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. نعم، هذا حديث حسن رواه أبو داود في السنن وغيره. وقد قلت لكم قبل قليل، إلى الآن شيخ الإسلام رحمه الله لم يورد من الأحاديث إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، وأنه سيورد من خارج الصحيحين، وهذا الحديث من خارج الصحيحين. وهذا الحديث صححه عدد من العلماء، لكن الصحيح أنه حسن. والحسن كما يعلم الأبناء مرتبة دون الصحيح، لكنها مأخوذة بها في الاعتقاد وفي غيره. وهذا دليل على أنها قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي قد يكون حصل عنده في ضبطه شيء، خف ضبطه كما يقال، فيكون أحد رواة السند قد خف ضبطه. لكن مر معنا سابقا أن الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهنا عدل رواه لكن أحد رجال الإسناد خف ضبطه، فانتقل حكم الحديث من الصحيح إلى الحسن، وهو مرتبة دون الصحيح، لكن الحديث الصحيح والحسن يؤخذ بهما في باب الاعتقاد وفي غيره. هذا الذي قرأه أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى رقية علمناها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن تقرأ على المريض، والرقية يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وتقرأ على المريض وعلى اللذيذ أملا في شفائه بإذن الله تعالى، وتكون من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأدعية المشروعة أو غيرها من الأدعية المباحة المجربة. والرقى مشروعة بإجماع العلماء إذا اجتمع فيها شروط، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، الثاني وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، والثالث وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. إذن لابد أن تكون الرقية بشيء من كلام الله أو توسلا بأسمائه وصفاته أو بأدعية مشروعة أو مباحة يطلب فيها ممن؟ من ربنا تبارك وتعالى يطلب منه الشفاء، وتكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه من اللغات الأخرى، ويكون فعلها صادرا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله تبارك وتعالى، فلا يعتقد أنها تشفي بذاتها، فإذا اعتقد ذلك نسب شيئا من خصائص الربوبية إلى غير الله تعالى، فكان شركا في الربوبية عياذا بالله تبارك وتعالى. فالرقية مشروعة، وهي من الأدوية الناجعة النافعة بإذن الله، إذا انضم إليها صدق القصد من جهة العليل، وقوة التوجه إلى الله من جهة المداوي، مع قوة القلب بالتقوى والتوكل على من يذهب البأس وهو ربنا تبارك وتعالى. لذلك في أولها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ربنا، أي يا ربنا. والرب في لغة العرب هو المالك المتصرف الذي يملك كل شيء، النفع والضر والشفاء، فهو الذي يتصرف في كل شيء، وربنا تبارك وتعالى يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء، ولا أحد يتصرف معه سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: الرب من أظهر أسمائه جل وعلا. ربنا الله الذي في السماء، وفي بمعنى على كما مر معنا سابقا، إن أريد بالسماء هنا السماوات المبنية أو السبع الطباق التي فوقنا، فربنا سبحانه وتعالى فوق السماوات جميعها، فهو سبحانه على السماوات. وهذا كقوله، وقد ذكرت لكم هذا سابقا، فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وقوله: قل سيروا في الأرض، أي على الأرض، وقول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، ففي بمعنى على. وقد تكون في ظرفية فتكون على بابها، ويراد بالسماء مطلق العلو ولا يراد السماء المبنية. فإذا كانت في على بابها ظرفية فإن المراد بها مطلق العلو ولا يراد السماء المبنية. فربنا تبارك وتعالى فوق كل شيء، عال على خلقه جل وعلا، مستو على عرشه. ورد في رواية لهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدس اسمك، يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وتقدس أي طهر. والاسم هنا مفرد لكنه أضيف فدل على أي شيء، اسمك دل على العموم، فالمراد كل أسمائك مقدسة، كل أسمائك مقدسة، أي تقدست أسماؤك يا ربنا من كل نقص، وسلمت أسماؤك يا ربنا من كل عيب. والله تبارك وتعالى من أسمائه القدوس السلام، والتقدس هو التطهر والتنزه والإبعاد عما يصفه به من لا يعرفه من المشركين وغيرهم ممن لا يقدرونه حق قدره. من الذين يعرفونه؟ أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. لذلك نجد في كتابه سبحانه وتعالى أنه نزه نفسه عن وصف الجاهلين به، وسلم على النبيين لمعرفتهم بربهم وسلامة أوصافهم له، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه آيات في آخر سورة الصافات، ولو أننا قرأنا في هذه السورة لرأينا فيها الكثير من أقوال المشركين الشنيعة التي تصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به من اتخاذه الولد والصاحبة سبحانه وتعالى. لذلك نزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عن هذه الأقوال التي قيلت فيه وقالها من لا يعرفه، وأخبر عن سلامة قول أنبيائه ورسله لأنهم أعلم الناس به سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، أي أمرك نافذ في السماء وفي الأرض، كما قال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال: ألا له الخلق والأمر. ما المراد بالأمر؟ الأمر له نوعان: الأمر الكوني والأمر الشرعي. أما الأمر الكوني القدري فهو الأمر الذي تنشأ عنه المخلوقات، لذلك ربنا تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره نافذ لا محالة سبحانه. وهناك أمر شرعي متضمن للشرائع التي شرعها لعباده، كما في قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى، فهذه من الأمر الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم لو تتبعنا الجمل السابقة لرأينا أنه توسل إلى ربه سبحانه وتعالى بذكر ملكه وقهره وربوبيته، وهنا توسل إليه برحمته سبحانه، قال: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. والكاف هنا للتعليل، ويراد بها التوسل أي نتوسل إليك يا ربنا كما جعلت رحمتك في السماء فشملت أهل السماوات كلهم، أن تجعل منها في الأرض نصيبا، أن تجعل منها في الأرض نصيبا. ستقولون لي: أليست رحمة الله في الأرض أيضا؟ والله تبارك وتعالى شملت رحمته كل شيء، كما قال عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. الجواب نعم، لكن الراقي يقرأ على المريض، والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة من ربه تبارك وتعالى يزيل بها عنه مرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وقد مر معنا معنى المغفرة بأنها بمعنى ستر الذنب والتجاوز عنه والوقاية من عاقبته. والحوب كبائر الإثم، والخطايا صغائره. وقيل: الحوب الإثم والخطايا الذنوب. فذكر صلى الله عليه وسلم الخاصة بعد العام. والصواب أن الحوب والخطايا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى قد جمع بينهما هنا: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، فدل على أن كل كلمة لها معنى. فكما قلت لكم قبل قليل: الحوب كبائر الإثم والخطايا صغائره. والمعنى: اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، اغفر لنا جميع ذنوبنا. بالمغفرة يزول المكروه ويحصل المطلوب. وأنتم تعلمون أيها الأبناء أن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين الشفاء، وقد تحول بين الإنسان وبين التوفيق، فلا يوفق ولا تجاب دعوته. يقول صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. هنا توسل ثالث. مر معنا قبل قليل التوسل الأول: توسل بملك الله تعالى وقهره وربوبيته. والتوسل الثاني: توسل برحمته سبحانه. والآن يتوسل بكونه ربا للطيبين بربوبيته الخاصة جل وعلا. والطيبون جمع طيب، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون والملائكة وأتباع الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فربنا تبارك وتعالى قد أنعم على هؤلاء، فرباهم تربية خاصة، أنعم عليهم فرباهم تربية خاصة، يسر لهم معرفته ودلهم على طريقه وأعانهم على سلوك هذا الطريق وثبتهم على هذا الطريق حتى الممات. لذلك لهم ربوبية خاصة هؤلاء. وأضافهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربهم هنا إضافة تشريف لهم: أنت رب الطيبين. والله تبارك وتعالى رب العالمين، وليس رب الطيبين فقط، بل هو رب الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. هو الذي أوجدنا، وهو المتصرف فينا كيف يشاء. وهذه ربوبية عامة. أما الربوبية المذكورة هنا فإنها ربوبية خاصة إذن في هذا دليل أيها الأبناء على أن الربوبية قد تأتي ربوبية خاصة وقد تأتي ربوبية عامة. استمعوا إلى قول السحرة بعدما آمنوا. ماذا قال السحرة بعدما آمنوا؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فذكروا ربوبية عامة وذكروا ربوبية خاصة. كذلك في قوله سبحانه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. رب البلدة ربوبية خاصة، وله كل شيء الربوبية العامة. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله أنت رب الطيبين بأي شيء توسل؟ بربوبية الله تبارك وتعالى الخاصة. وقد توسل في بهذه الربوبية عليه الصلاة والسلام في مواضع. أذكر لكم ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واضح التوسل بالربوبية الخاصة. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. يقول أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك. الرحمة نوعان، رحمة هي صفة من صفاته تبارك وتعالى كما في الآية التي قرأتها على أبنائي قبل قليل، وهي قول ربنا سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فهذه صفة لله تبارك وتعالى وليست مخلوقة، هي صفة لربنا غير بائنة منه سبحانه وتعالى، بل صفة قائمة فيه. وهناك رحمة تضاف إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كهذه الرحمة المذكورة في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك. ما المراد بالرحمة هنا؟ هذه رحمة أخرى لكنها أثر من الرحمة الأولى، أثر ترتب على الرحمة الأولى على الصفة التي هي صفته تبارك وتعالى، والأثر يكون مخلوقا. تذكرون في الأسبوع الماضي ذكرت لكم قوله سبحانه وتعالى للجنة قال لها أنت رحمتي، ما تذكرون هذا؟ فالله تبارك وتعالى يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهي رحمة مخلوقة. ومثلها الرحمة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وفي رواية عند مسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذه الرحمة التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وطلب منه سبحانه أن ينزلها على المريض لحاجته إليها فيشفيه بها، هي الرحمة المخلوقة، وهي أثر من آثار الرحمة التي هي صفة من صفاته تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وشفاء من شفائك. والشفاء عام، يكون للوجع والمرض، ويكون لما في الصدور من الشبهات والشهوات وغيرها. والله تبارك وتعالى شاف، ومنه الشفاء سبحانه. والشفاء فعل من أفعاله، وقد سأله هذا الشفاء أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث المخرج في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحوا ما كان يصنع، يعني مما كان يصنع بنا، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قال: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث أن فيه إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى، فالله تعالى فوق خلقه، وعلوه صفة ذاتية لم يزل ولا يزال عليا. وفيه ينبغي للداعي سواء كان راقيا أو سائلا أن يبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى بذكر أوصافه وأسمائه الحسنى التي يتمدح بها ويمدح عليها سبحانه وتعالى ويثنى بها عليه، ثم بعد ذلك يذكر مسألته وطلبه. وفي هذا الحديث كما قلت للأبناء سابقا توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته، بملكه، بقهره، برحمته، بعلوه جل وعلا. وفيه أن الدعاء ينبغي أن يكون باسم الرب، وربوبيته كما مر معنا نوعان: ربوبية خاصة وربوبية عامة. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا القول من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى له سبب، قاله لأجله، وهذا السبب مخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض، يعني أرسل له قطعة من الذهب لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من الصحابة: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. رجال كبار كانوا زعماء في قومهم وعندهم أموال، فلما قسمها بين هؤلاء الأربعة وقسمها لحكمة صلى الله عليه وسلم وبأمر الله تبارك وتعالى له، قال رجل: كنا نحن أحق بهذا، لماذا يقسم على هؤلاء؟ لماذا لم يقسمها علينا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل ذهب. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الراوي: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطى أربعة من الرجال هذه القطعة من الذهب حسب أمر الله تبارك وتعالى له لمصلحة الإسلام، يتألفهم بالدنيا لعلهم إذا دخلوا في الإسلام أن يدخل أتباعهم، لأنهم زعماء لقبائل، فيكون في دخولهم في الإسلام دخول قبائلهم، فهو أمر عظيم. لكن هذا لم يتضح لبعض من أعمى الله قلبه. وفي هذا الحديث كما لاحظ الأبناء نعت للخوارج، لأن هذا الذي قام كان أول الخوارج الذي قال اتق الله، فاعترض عليه على أعدل خلق الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج معلوم أنهم لا يدينون لأئمتهم بالطاعة ويخرجون عليهم، وهم كما أخبر عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا من عجائب الأفعال، يدعون الإسلام ويقتلون أهله ويدعون مخالفة الكفار ولا يقاتلونهم، وهذا حال الخوارج في كل زمان ومكان. وموضع الشاهد الذي قرأه أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ففيه إثبات العلو للعلي الأعلى لربنا تبارك وتعالى. وهذا سبب إيراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا الجزء من الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا، ألا، هذه أداة استفتاح وتنبيه. ألا تأمنوني، بعض اللغويين يقول فيها إشكال لغوي، وهو حذف نون الفعل دون وجود ناصب ولا جازم. والجواب عن هذا: إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال الخمسة جاز حذف نون الرفع. أصل الكلمة ألا تأمنونني، فهذه النون الأخرى تسمى نون الوقاية، فإذا اتصلت بفعل من الأفعال الخمسة جاز حذف نون الرفع، وتأمنون من الأمانة وهي ضد الخيانة. ومراده صلى الله عليه وسلم هل تخونوني في المال ولا تأمنوني على شيء من المال وأنا أضعه في موضعه اللائق به؟ والله قد ائتمنني على وحيه، لذلك قال: وأنا أمين من في السماء. من الذي في السماء؟ فوق السماء ربنا تبارك وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أمين الله على وحيه، والله تبارك وتعالى قد كلفه أن يبلغه شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت للأبناء وفقهم الله تعالى المراد بقولي من في السماء، فمن في السماء سواء أوردت في آيات في كتاب الله تعالى أو في أحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يراد بها مطلق العلو وإما أن تكون فيه بمعنى على. ما الذي استفدناه من هذا الحديث؟ فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما خوله الله تبارك وتعالى به، وليس لأحد أن يعارضه لا في حياته ولا بعد مماته عليه الصلاة والسلام. فما حكم به صلى الله عليه وسلم فهو باق إلى يوم القيامة. وفيه أن من صفة وعادة المنافقين أن يشككوا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله. وفيه أمور أخرى مر بنا بعضها فيما مضى. تفضل أيها الحبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قال: هذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره، فحكم عليه بالحسن رحمه الله تعالى. وكثير من الناس يقول هذا الحديث فيه محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق يتهمونه، لذلك من الناس من يحاول أن ينزل بهذا الحديث عن درجة الحسن. لكن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عنده كتاب اسمه تهذيب السنن، تعرفون هذا الكتاب؟ أي سنن؟ يعني سنن أبي داود، فعنده كتاب تهذيب السنن، أورد هذا الحديث وأجاب عن كل ما قيل في ابن إسحاق، وقال في آخر كلامه: ذنب ابن إسحاق كونه خالف الجهمية، وقال: إن الحديث صحيح وله طرق متعددة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد جزءا منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء. وقد تقدم معنا أيها الإخوة والأبناء وفقكم الله تعالى، تقدم العرش في آيات استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إثبات استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه، وتقدم أن العرش هو سرير الملك، وأنه سقف المخلوقات، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق، هو أعظم المخلوقات، وهو أرفع المخلوقات كلها. وقد وصفه ربنا تبارك وتعالى بأنه عظيم، وبأنه كريم، وبأنه مجيد، فوصفه بالحسن من جهة الكمية، ووصفه بالحسن من جهة الكيفية، وهذا دليل على عظمه وسعته. وهو سقف الجنة، فالكرسي دونه، والسماوات دونه، والبحر دونه، ولا يعلم مقدار الكرسي ولا مقدار البحر الذي تحت العرش ولا مقدار العرش إلا الله الذي خلقها سبحانه وتعالى. والله فوق العرش، أو فوق عرشه كما قرأ أخي، أي مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق به، وهو يعلم ما أنتم عليه، فهو فوق العرش وهو معنا بعلمه، مطلع علينا بسمعه وبصره، لا يخفى عليه شيء من أمور عباده جل وعلا. والذي نستفيده من هذا الحديث أن العرش مخلوق، وأنه أعظم المخلوقات وأرفعها، وليس فوقه شيء إلا رب العالمين تعالى وتقدس، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما نحن عليه، فلا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء مما يجري من مخلوقاته كلهم، ومن ذلك ما نكنه في صدورنا، فربنا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد جاء في كتابه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى قد جمع بين استوائه على عرشه وبين كونه مع عباده بعلمه في آيات كثيرة مرت معنا، وسيأتي بعضها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ومما نستفيده أن علو الله تبارك وتعالى على خلقه لا ينافي معيته لهم سبحانه وتعالى، ولا يتنافى مع قربه منهم، فهو قريب منهم بعلمه، وهو معهم بعلمه، فهو فوق عرشه ويعلم ما نحن عليه. تفضل أيها الحبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث حديث مشهور، ويعرف بحديث الجارية، وهو حديث طويل، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. وفيه موضع القصة قول معاوية: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، موضع بجوار أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أسف على ماله، لكني سككتها سكة، ضربها على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ دليل على أي شيء؟ على جواز السؤال عن الله تبارك وتعالى بأين، فإن ربنا تبارك وتعالى في السماء فوق السماوات، كما أخبر عن نفسه وكما أخبرت عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. قالت: في السماء. وقد تقدم معنا توضيح معنى في السماء. ثم سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتقادها فيه: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فأقرت له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لسيدها معاوية ابن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة. ففيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أن الله في السماء، أقر أن ربه تبارك وتعالى في السماء، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يحكم له بالإيمان. والشاهد من الحديث أيها الأبناء أن فيه دليلا على إثبات علو ربنا تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. وفيه دليل أيضا على أن الله تبارك وتعالى يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ربه في أحاديث كثيرة عندما أشهد في الجمع الأعظم وفي مواضع أخرى، ولا أريد أن أطيل على أبنائي وإخواني أكثر مما فعلت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم شيخ.